بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع أدلة النفخ في الصور من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 12 بعد 100: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ والجواب نعم تفضل. النفخ في الصور المقصود به القرن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ينعم وصاحب القرن قد التقم القرن. وقد اختلف في هذا الملك الذي التقم القرن، فأكثر العلماء يذكر بأنه إسرافيل عليه السلام، وآخرون يتوقفون، لأنه ليس هناك نص صريح يدل على أن النافخ هو إسرافيل. لكن كثير من العلماء يستنبط من عموم الأدلة أن النافخ هو إسرافيل. كما تعلمون أن الملائكة الموكلون بالأمور المشهورين هم ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وإسرافيل هو أحد حملة العرش، هذا ثابت، لكن هل هو نفسه الذي التقم القرن وينتظر الأمر من الله عز وجل حتى يصعق الناس ثم ينفخ مرة أخرى فيقومون لرب العالمين؟ الأمر فيه يعني ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية من سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي نفخة الصعق، والرادفة هي نفخة البعث بعد الموت. وقد اختلف في النفخات، هل هي ثلاث نفخات أم نفختان؟ وكثير من المحققين من أهل العلم يرى أن الواضح أنهما نفختان، كما دلت عليه هذه الآية من سورة الزمر. النفخة الأولى نفخة الصعق، والتي يموت بها سائر أو من تبقى من الخلق. والنفخة الثانية هي نفخة البعث بعد الموت، وهو المقصود بقول الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقيل إنهما ثلاث نفخات، كما سيأتينا عند تفسير الآية الثانية إن شاء الله تعالى. نعم. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال الله تعالى، يعني هذه الآية يعني سورة آية الزمر دل على أن ثمة نفختين فقط، الأولى نفخة الصعق والمقصود ونفخ في الصور، والثانية بدليل قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثانية نفخة البعث بدليل قوله: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور ففزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أولا مسألة الاستثناء هنا المقصود بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله. وقيل إن هناك من لا يشمله الصعق كموسى عليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بماذا بصعقة الطور أم جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور ليس فيها موت وإنما هو صعق يعني أغمي عليه وخر صريعا يعني مغمى عليه عليه السلام. وأما قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض هذا استدل به بعض العلماء على أن النفخات ثلاث ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه ذكر أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع والتي فيها تغير أحوال العالم، ثم نفخة الصعق وهي التي يموت فيها من تبقى من العالم، ثم نفخة البعث وهي النفخة الثالثة. وذكر إنما مما يدل على لذلك ذكر العلماء حديث طويل فيه كلام وإن كان أكثر ألفاظه صحيحة لها شواهد أورده ابن جرير والبيهقي وغيرهما بسند فيه مقال. وقال بعض أهل العلم وهو نص على النفخات الثلاث قالوا إن هذا الحديث فيه كلام لكن أحد الرواة خلط بعض ألفاظه على بعض لأن أكثر ما جاء فيه صحيح في أماكن أخرى أو في يعني مراجع أخرى خرجته، لكن بهذه الكيفية لا يصح أو بهذا الصياغ الطويل لا يصح، وبعض ألفاظه فيها نكارة كما ذكر أهل العلم. وقد استدلوا بذلك على أنه أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع التي بها يتغير العالم، ونفخة الصعق التي يموت فيها من تبقى من العالم، ونفخة البعث التي فيها يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. وقالوا إن ثمة دليلا يؤيد ذلك وهو قول الله تبارك وتعالى: وما ينظرون إلا هل وما ينظرون وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من رجوع. وقالوا إن هذا الدليل على النفخة الأولى التي نفخة الإيش الفزع، نفخة الفزع. وكأني أميل إلى القول بأنهما نفختان، لكن كثير من العلماء ذكروا أنهما ثلاث لأن الكلام في النفخة الثالثة ليست عليها أدلة صريحة، ليست عليها أدلة صريحة واضحة. نعم. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيد حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث نعم. الحديث هذا صحيح، وهو يؤيد قول من قال إنهما ماذا؟ نفختان، وهو الذي كما قلت لكم هو الذي أميل إليه، هو الذي أميل إليه والله أعلم. لكن هذا الحديث فيه فوائد أخرى، منها أنه يعني أعد أول الحديث، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد. ينفخ في الصور فلا يسمعه، الصور هو القرن الذي ذكرت لكم حديث الحديث الذي فيه كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن في القرن، قد التقم صاحب القرن القرن، ثم ينفخ في الصور فماذا يكون؟ ما يسمعه أحد إلا أصغى ليتا وماذا؟ ورفع ليتا ورفع ليتا ورفع ليتا عفوا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، صفحة العنق هذه يعني يرفعها هكذا وهكذا، يعني أحيانا يميلها وأحيانا يرفعها لقوة ماذا؟ الهول، لقوة الهول يعني إن الصعق، ثم يصعق هذا فيكون بآخر من يصعق رجل كان يلوط حوضه، يعني ينظف حوضه الذي يسقي فيه ماذا؟ الأنعام، بهائمة أو مواشية، يلوطه يعني ينظفه ينظفه، ثم يكون هو آخر من آخر من إيش؟ من يصعق، يكون هو آخر من يصعق. ثم بعد أن يصعق الجميع جاء في الحديث أنه بعد ذلك ينزل مطر كأنه كالطل وقيل كالظل، شك شعبة رحمه الله تعالى، والأظهر والأشهر أنه ماذا؟ كالطل بالطاء لأنه أقرب إلى المعنى. وفي رواية فيها مقال أنه كمني بني آدم، هذا الذي ينزل كالطل يشبه ماذا؟ مني بني آدم. ثم ينفخ مرة أخرى فيقوم الناس فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون فينبتون، ينبتون كما ينبت الزرع، كما ينبت النبات من الأجساد، يعني عندما تعاد إليهم الأرواح ينبتون شيئا فشيئا حتى يقوموا لرب العالمين، حتى يقوموا لرب العالمين. نعم. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات. نعم. نفخة الفزع فزعي. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. هذا على القول بأنهن ثلاث نفخات، فسروا كلمة الفزع بنفخة أخرى غير النفختين التي جاءتا في سورة الزمر وفي هذا الحديث حديث مسلم. فنفخة الفزع نفخة مستقلة، في الواقع أن هذا غير واضح كثيرا، لأن الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله كما قلت لكم هو لا يصح من حيث السند، وإن كانت فيه ألفاظ أخرى صحيحة، فيها ألفاظ أخرى لها شواهد في كتب أو في مواقع أخرى من كتب التخريج، لكن الموضوع ليس بواضح، فإن الحديث رد كثير من العلماء بأنه حديث يعني ملفق من عدة روايات، من عدة روايات خلط الراوي بينها، خلط الراوي بينها بدليل أن بعضها صحيح وبعضها لا يصح، فبعض هذه الروايات وأرجع إليها في ابن جرير وفي رجع الحديث بطوله في تفسير ابن جرير وفي البيهقي وغيرهما، فارجعوا إليه بطوله، وفيه كلام كما قلت من حيث الصحة. ثم إنه ذكروا أنه مؤيد أيضا. اقرأ كمل السؤال التالي. لا لا، السؤال الثاني لسنا. قالوا إنه مؤيد بالآية التي ذكرتها لكم، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، ما لها ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع. قالوا إن هذه تعني النفخة التي نفخة الفزع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الموضوع الثاني، السؤال الثاني طويل، لذلك نرجئه إلى درس القادم يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضل. إيش لعلي ألخص شيء من ما يتعلق بالعمرة، إذ كثير من المعتمرين موجودون، وأيضا لعلي أعرج على بعض فضائل شعبان باختصار، وإن كنت قد ذكرته في الأسبوع الماضي توسعت بها قليلا. الأمر الأول موضوع الموضوع المتعلق بالعمرة. العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وليس لها وقت تؤدى فيه، ليس لها وقت مخصص بحيث تفضل إلا في شهر رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص عمرة في ربيع الأول أو في رجب أو في شعبان فهذه ليست عليها أدلة. الذي ثبت فضله في شعبان هو الصوم كما بينا، أما العمرة فمشروعة في طول العام وليس لها وقت محدد، وإن كان أفضل ما تكون في ماذا؟ في شهر رمضان، لأنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني صفة العمرة. صفة العمرة يا عبد الله، إذا جئت الميقات وكنت قد استعددت الإحرام، الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة ليس لها ملابس إحرام إلا أنها تتجرد من البرقع والنقاب ومن وتخلع القفازين المسمى عند العوام بالجوانتي. فإذن إذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، ولا يلزمك النزول من السيارة، لا يلزمك النزول إلى المسجد. البعض من الناس يعني يرى أنه يجب أن ينزل إلى المسجد، لا، هذا ليس بلازم، بل وليس فيه سنة ركعتين، ليس عليهما دليل، هذا هو صح أقوال أهل العلم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، لكن ما ورد أنه سن ركعتين للعمرة أو للإحرام بالحج أو العمرة. تحرم أنت في سيارتك إذا حاذيت الميقات، لو ركبت في الطائرة هم سينبهونك إذا حاذيت الميقات بعد أن تقلع من مطار المدينة بقليل، وأنت تكون قد استعددت للإحرام من بيتك أو سكنك. كذلك من يسافر في القطار هم ينبهون في القطار، ينبهون على أنك الآن بمحاذاة الميقات، فيمكن أن تستعد من بيتك ثم تحرم إذا نبهوك لذلك. ثم تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم بعد هذا إذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط، وإياك والتعلق بالمطوفين أو المزورين. طف وادعو بما يفتح الله عليك. وإن تخصيص كل شوط كل شوط بدعاء مخصوص بدعة من البدع. كذلك قول القائل اللهم أني نويت أن أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط هذه بدعة من البدع. قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ابدأ طوافك، سبح، اذكر الله، اقرأ القرآن، ادعو بما يفتح الله عليك، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، وتستلم الركن اليماني إن استطعت الوصول إليه، ولا تقبل يدك ولا شيء ولا تكبر عنده. إن لم تستطع الوصول إليك إليه فامضي في طوافك ثم تكبر عند كل مرور بالحجر، كلما مررت بالحجر الأسود تقول الله أكبر وتشير إليه، ولا يلزم التزاحم من أجل تقبيله. إن كان ذلك متيسرا بدون زحمة فلا بأس، وإلا فيكفيك أن تكبر وتشير وأنت تمشي، ولا تتعلق بكل ركن من أركان الكعبة فذلك ليس له أصل صحيح يستند إليه. إذا انتهيت من الشوط 7 تصلي 2 ركعات خلف المقام إن استطعت، وإلا ففي أي مكان من أروقة المسجد، ثم تذهب إلى الصفا وتقول عندما تصل عنده تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. مرة واحدة فقط عندما تصل عند الصفا، ولا تكرر ذلك عند كل شوط، ثم تصعد الصفا أو تقف عنده وتتوجه القبلة وتدعو بما يفتح الله عليك، ومن ذلك أن تكبر 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، تسرع بين العالمين في بين الصفا والمروة. الرجل يرمل، المرأة لا ترمل، تمشي الهوينة. فإذا وصلت المروة تدعو عليها بمثل ما دعوت عند الصفا. بدؤك وصولك إلى المروة شوط، وعودتك إلى الصفا هو الشوط الثاني، تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. ثم إذا فرغت تحلق شعر رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. أما الذين يأخذون شعيرات من هنا ومن هنا لا يعتبرون ما قصروا، ولو ذهبوا بهذا الوضع فعليهم دم، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج، من واجبات العمرة. البعض من الناس يخاف من ما يسمونها بلغة الفرنج بالمدام، كيف تخلي راسك زي القرعة كده، ها زي البطيخة، تطيع ربك ولا تطيع المدام، ها تطيع ربك، احلق الرأس كله تقرب به إلى الله عز وجل، وإلا تخاف أصحابك يقولوا أنت كان عندك ما شاء الله خنفسة فوق أو جزمة في جانب رأسك مرسومة على جانب الرأس أو محلوق من هنا ومدرج مثل المرأة أو نحو ذلك، يضحكون عليك الشباب بعدين. اتق الله، طاعة الله هي الواجبة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فانتبه لهذا يا عبد الله. إذا هنا انتهت العمرة، لا يذهب أحد إلى، لا يلزم التوجه إلى غار حراء أو غار ثور أو ما أو مكان المولد أو مدري ماذا، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبه لنفسك. أما أحكام الزيارة في المدينة، فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، نأتي من أجل الصلاة لا من أجل القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. إذن نأتي إلى المدينة من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل الصلاة فقط، لا تأتي من أجل القبور ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا من أجل الغيران والجبال والحيطان، لا، نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. هنا إذا صليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولا تتردد على القبر، فإن التردد على القبر بدعة من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. والصحابة ما كانوا يترددون على القبر، حتى إلا ابن عمر كان إذا عاد من سفر زار القبر مرة واحدة، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يفعل غير ذلك. أما التمسح بالحيطان والجدران وما إلى ذلك فهذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن صلاتها في مسجد قباء كأجر عمرة، ثم لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع دون تمسح بالجدران أو دوران أو طواف أو نحو ذلك. هذه معالم زيارات المدينة: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد وعلى بقيع المسلمين في بقيع الغرقد. أما المساجد الأخرى لا فضل لها على أي مساجد في آخر بقاع الدنيا. انتبه، يقول لك زور المساجد السبعة، القبلتين، ما أدري إيش، هذه كلها ليس لها فضل كسائر مساجد الدنيا، ما لها زيارات مخصوصة ولا دليل على تخصيصها بزيارات مخصوصة. الذهاب إلى الغيران وإلى بعض البساتين وإلى، إذا كان القصد السياحة هذا شيء آخر، أما أن تزورها تعبدا فهذا محرم، بل هو بدعة من البدع، فانتبه لهذا يا عبد الله. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الزيارة وأحكام العمرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. نعم، سائل كريم يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ أما التردد من التنعيم ومن حدود مكة فهذا بدعة من البدع. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم، هل يؤجرون أم إيش؟ أم يؤزرون، يعني لا أدري هل يحصلون على أجر أم على وزر، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وكان بعض الصحابة وبعض التابعين لا يعتمرون إلا بعد 40 يوما، وكانوا ينشئون سفرا جديدا. لماذا؟ للعمرة، ينشئون سفرا جديدا للعمرة. لكن هنا نقطة: لو أنك اعتمرت من الميقات من سفر ثم أردت أن تعتمر عن أحد موتاك أقاربك من الموتى، فلا بأس أن تعتمر من حدود الحرم، لا حرج في ذلك، أما لنفسك فلا. نعم، حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما فضل ليلة النصف من شعبان وما يتوجب علينا نحوها؟ لم يرد في ليلة النصف من شعبان شيء يدل على تخصيصها بعبادة معينة، يعني يدل على إحيائها، لم يرد شيء يدل على إحيائها ولا تخصيصها بعبادة معينة، إلا أنك تصومها لأنها من الأيام البيض أو لأنها من أيام شعبان الذي تسن زيارة يسن صومه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا كانت البلاد الإسلامية يصعب الحصول على إقامة فيها، فهل تسقط الهجرة عمن يعيش في بلاد الكفر؟ عليه أن يبذل قصارى جهده في العودة إلى بلاد الإسلام، فإذا تعذر ذلك لعله يعذر وينضم إلى المسلمين الموجودين في تلك البلاد، لا سيما في الأحياء التي يكثر فيها من جمع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هناك داعية يقول: يجب على صاحب كل مذهب أن ينشر مذهبه، فما صحة قوله؟ قول هذا قول باطل، لا سيما أن هذا قد يعني حتى المذاهب الباطلة. أما التفقه في المذاهب الفقهية ابتداء على بعض المختصرات الخاصة بالمذهب المعين فلا أرى بذلك بأسا، ثم إذا تمكن يدرس المطولات ويأخذ ما ترجح ما القول الراجح بالدليل الشرعي، ولا يتعصب لأحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم نهوا عن ذلك وحذروا منه. أما إذا كان قصده أن تنشر كل نحلة وكل يعني فرقة عليها أن تتمسك بمبدئها من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الفرق الضالة القديمة والحديثة، فهذا باطل ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: المرأة الحائض التي مرت بالميقات، هل يجوز لها أن تذهب إلى مسجد عائشة في مكة بعد الطهر لتجدد إحرامها؟ لا، تحرم من هنا وهي حائض، وهذا حصل لبعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فضباعة بنت الزبير كانت مريضة وأسماء ولدت محمد بن أبي بكر، فإذا نحن ما تحرم ولو كانت حائضا، تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تدخل البيت ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت ذهبت وطافت وسعت، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي عمرتها وتقصر من شعرها. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: تركت عملي لأجل طلب العلم في المسجد النبوي، وأهلي يحتاجون مصاريف، فأصبرهم وأستمر في طلب العلم، فهل فعلي هذا صحيح مع العلم أن حالتي المادية لا بأس بها؟ إذا كنت تستطيع أن تعينهم ولو بما يقيم أودهم فاستمر في طلب العلم، أما إذا توقف أمر من نفقتهم عليك فعد إلى والديك وأنفق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: دخول المطاف ممنوع لغير المحرمين، فهل يجوز لغير المحرمين أن يدخل المطاف بزي المحرم؟ لا، بل يخشى أن لا يتقبل منه، لأنه كذب وغش، كذب وغش، من غشنا ليس منا. هذا الأمر إنما سنة للتخفيف على المسلمين العمار ورأفة بهم ومن أجل راحتهم، فكيف تخرم أنت هذه القاعدة وتخرمه بماذا؟ بالكذب، تخدع الناس وتكذب على المسؤولين، تلبس ملابس إحرام وتوهمهم بأنك محرم. هذا فيه ثلاث محاذير: المحذور الأول أنه كذب والكذب محرم، والمحذور الثاني أنه غش للمسلمين، والمحذور الثالث أن فيه مضايقة للمسلمين وإيذاء لهم، فإياك أن تفعل ذلك. فإن كنت تريد الطواف طف في الأدوار العليا، طف مع الأدوار العليا، ما أحد لا يمنعك أحد من الطواف في الأدوار العليا ولو كنت بملابسك المعتادة. إلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.